بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. سؤال عبر البث الإسلامي يقول: ما معنى قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا؟ وهل القسط له علاقة بمعنى الآية؟ القاسطون هنا المائلون الجائرون عن طريق الهدى والسداد، هذا معناها في الآية هنا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، الذين عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره. نعم.